الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: تجاوزت احراسا اليها ومعشرة علي حراسا لو يسرون مقتلي اذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصل. نعم. اذا ايش ما اذا ما الثريا في السماء تعرضت اذا ما الثريا في السماء تعرضت. الثريا اسم لمجموع نجم في السماء، هي تكون عدة متعدد ومتجمع، ها يقال الثريا، لعلكم رأيتم الثريا تكون في السماء. هذه ثريا، إذا ما الثريا في هذا الوقت، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، أي إذا تعرض الثريا في السماء في الوقت. فإذا هنا للظرفية فقط فيما يظهر ليس فيها الشرط، لكن إيش بعده ماذا قال؟ تعرض أثناء الوشاح المفصل. إيش بعد ذلك؟ ومتعلق بما قبله. طيب إذا فإذا هنا كما أريد أن أقول، إذا هنا للظرفية الزمانية فقط، وإذا تأتي لهذا ولا يفيد شرطا. وهذا حسب الكلام الذي ورد فيه. إذا ما الثريا أي في الوقت الذي تتعرض فيه الثريا، أي تنبري وتظهر وتكون مضروبة لعرض السماء، بحيث لو رفعت بصرك إلى السماء لوجدت الثريا أمامك في السماء على على على سقف السماء اللي يظهر لنا. إذا ما تعرض إذا وإذا ما الثريا قد تعرضت في السماء تعرضت أي ظهرت وبانت. تعرض أثناء الوشاح. تعرض حالة تعرض هذا مفعول مطلق. تعرضت أي برزت مثل بروز ثريا، مثل بروز إيش؟ تعرض أثناء الوشاح المفصل. تعرض أثناء الوشاح المفصل. تعرض أثناء الوشاح. الوشاح يطلق على ما يلبس ملاصقا لإيش؟ للجسم، للجسد. وقد يكون المراد به ما يحيط بالخصر وهو الحقو. وهم كانوا قديما، هذا من المعنيان. وقد يكون المعنى للوشاح ما يتشه به كالإزار، يعني إزار قديما للنساء إزار، فهذا الإزار كانوا يزركشونه ويزينونه بنوع من النسيج وما أشبه ذلك. تعرض أثناء الوشاح، الوشاح أي كما لو رأيت الوشاح وقد إيش ربطت في الوسط، فهكذا الثريا إذا كانت في وسط السماء كما أن الوشاح يكون في الوسط إذا كان على الحقو بارزا مضروبا عرض الحقو، فعندئذ يحصل هذا الذي تقدم له من ذهابه إليها وهكذا. نعم. المفصل الوشاح المفصل الذي فصل بإيش؟ المفصل هنا ليس معناه أنه قطع بعضها من بعض، لكن فصل في داخله بأجزاء يختلف هذا الجزء عن هذا الجزء من جهة الزركشة والتزيين، ها كما تقدم الوشاح يربط به يكون كالإزار فيفصل، هذا مما يطلق على التفصيل أيضا. وقد يطلق التفصيل على الفصل حقيقة، لكن هذا فصل من جهة اختلاف الزينة في الشيء الواحد. ها نعم. كيف يكون نعتا للوشاحة؟ أيوة نعت للوشاحة على هذا. شيخ ما هناك البيت زائدة؟ زائدة صلة أو زائدة، نقول زائدة في كلام العرب. نعم ما المراد بالأثناء؟ أثناء الوشاحة يعني الأثناء جمع سني، والسني التضعيف أو التضعيف، يعني ما داخل الشيء وداخله وسطه. مثلا الكتاب الآن هذا له سني، يعني أثناؤه مثلا هذا سني، هذا سني، ما أدري هكذا رأيت، فيقال أثناء. فهذا المعنى الداخل ووسطه مثلا رأيت هذا السني، وليس أثناء وليس ثنايا. بعضهم بعض الكتاب الآن وقبل الآن يقولون في وجدت هذا في ثنايا كلامي، ما أدري مر عليكم هذا؟ ها صحيح يقول ثنايا وليس صح. والثنايا جمع ثنية، والثنية المشهور في الثنية من المعاني ثلاثة في كلام العرب. الثنية بمعنى السد المرتفع الذي لم يبلغ حد الجبال في الطول، حد الهضاب في الطول يقال ثنية، ومنه ثنية الوداع. ها والثنية قد تطلق على الأسنان الأمامية التي تظهر عند الضحك. ها والثنية قد يستعمل في الحلف. هذه المعاني المعروفة للثنية، وليس فيه ما وليس ولم يرد فيما يدل على أنه على أنه تضعيف الشيء ووسطه وداخله. لا فالأثناء داخله، داخل الشيء وتضعيفه. نعم أي هذا الوشاح داخل في داخله، تجد هذا تعرض أثناء الوشاح أي داخل الوشاح هذا على الوسط. إذا تعرض الوشاح في الوسط تجد كما تجد كما تكون يكون هذا الوشاح متعرضا في الحقوي، وتجد في أثنائه ما تجد من الزركشة التي وقع بها التفصيل، ولذلك قال المفصل. نعم قال فجئت وقد مضت ليوم لنوم ثيابها أيوة. إلا لبسة المتفضل هذا الوقت يقول فجئت، فجئت وقد نضت أي جئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا كله لما قال فجئت هذه جملة أو كلام فعل وفاعل، وما بعده إلى آخر البيت جملة حالية، وإن كانت هذه الجملة لها ارتباط لها أو أجزاؤها مرتبط بعضها ببعض، لكن ما بقي كله حال. جئت في هذا الوقت ها والحال ها أنها قد نضت أي نزعت، نضت أو نضت بالثاني صحيح، نضت أو نضت أي نزعت ثيابها لنوم. فنوم هذا مفعول لأجله، لكنه لم يكن لما لم يكن قلبيا فوجب جره باللام، فلا يجوز أن يقول فجيد وقد نضت نوما ثيابها. لا وهذا لا يخطئ مثل هذا الرجل ما يخطئ في اللفظ. ها فجيد وقد نضت لنوم ثيابها في هذا الوقت، لنوم ثيابها لدى الستر أي داخل هذا النضو أو النضو أو النضو وقع في داخل سترها، وإن شئت قلت خدرها مخفية، هي مخفية هناك لدى الستر. ها إلا لبسة المتفضل أي نزع الثياب الثقيلة التي يخرج بها تخرج بها الخارج، نزعت هذه الثياب الثقيلة الآن كما يقال العباية مثلا أو ما أو ما هو كالعباية مثلا من الثياب الثقيلة. إلا لبسة المتفضل، إلا ما كان من لباس هو للمتفضل، أي لبسة المتفضل، أي لبسة لبسة لابس الفضلة، أو لبسة صاحبة الفضلة، أو صاحب الفضلة. فالمتفضل مأخذ من الفضلة، والفضلة في لغة العرب بقية الشيء، كان زائد وليس بأصيل قوي. ها فيقال لبس، فيقال هذا متفضل. إذا قلت فلان متفضل في بيته بلبسه، ها فالسياق يدل على أنه لبس ثوبا خفيفا، وهذا ثوب الخفيف وثوب الفضلة، وهذا ثوب الخفيف الذي هو الفضلة يلي الجسد مباشرة، ها كالشعار، كالشعار ها يلي الجسد مباشرة ويكون خفيفا، هذا لبسة الفضلة. يعني فلنزعت الثياب الثقيلة، لا هذا لأنه ما يمكن أن تخلق كل شيء فتكون عريانة، ها لكن لا بد من شيء، هذا الشيء الخفيف يقال له الفضلة. إلا لبسة المتفضل، إلا لبسة صاحب التفضل، أي الذي يلبس هذه الفضلة أو هذا الثوب الذي يقال له فضلة. نعم شيخنا، لبسة على وزن الهيئة، ولذلك قال المتفضل، هيئة لباس المتفضل. نعم، والمتفضل يكون اسم فاعل، اسم فاعل. نعم قال فقالت يمين الله، شوف تفضل، فهو تقول تفضل فلان، في تقول تفضل فلان أي لبس الفضلة، لكن هل تقول تفضل يا فلان، تقول تفضل، تأمر بالتفضل، ها تأمر بالتفضل، قل يعني بخلق ثيابك أبي، لا لكن سبحان الله، هو الآن وقبل الآن كما هو معروف العرب الآن وقبل الآن يكون تفضل، هذا كلام يستعملونه أو كلمة يستعملونها للإكرام، فطيب بعض يقول تفضل وهو ما يريد أن تدخل، كانوا كعادة باب كلام جميل إكرام، مع أن هذا الاستعمال، هذه اللفظة ليس بالصحيح، هي عامية، اللفظة صحيحة عربية، لكن استعمالها في هذا المعنى الذي هو الدخول أو الإكرام ليس بالصحيح، عامية. رأيت مثلا، لكن لو قلت تفضل علي بهذا الكتاب، ها شوف شوف، لعل هذا له وجه، أي أعطني من فضلك، فضلك الذي هو العطاء، ها أعطني من فضلك الذي هو هذا الكتاب، ها هذا له وجه في العربية، كما قال هذا الصفاقسي، لعله ليبي أو تونسي، كانت في جامع الزيتونة، تونسي تعرفون تونسي، المهم في تلك البلاد، لكن أذكر أنه أن الشيخ الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة في وقته ذكر في موجز البلاغة بيتا للصفاقسي، كان من أهل العلم لا شك، ذهب العلماء الفضلاء، ذكر له بيت يقول أيا جامع الزيتونة الفاتن الورى، تفضل بمعروف على جامع الهوى، أيا جامع الزيتونة الفاتن الورى، تفضل. قال إيش؟ بمعروف ها على جامع الهوى. هذا المعروف الذي هو العطية ويأمره أن يعطيه منه فضلا هو حبة الزيتونة كما تقدم، جمعت هوى ضب وقد كان جامعا لزيتونة من فوق أغصانها التوى. أيا جامع الزيتونة الفاتنة الورى، تفضل بمعروف على جامع الهوى. فقول الصفاقسي هذا تفضل، هذا له وجه، هو من أهل العلم تقدم له وجه، هذا أحسن من أن تقول من باب الإكرام تفضل. على كل حال، لأن تفضل إما أن يكون معناه أظهر الفضل على غيره، أظهر الفضل على غيره أو أعطى الفضل لغيره. إذن ففي استعمالهم الآن لتفضل من باب الإكرام لا، ليس هناك شيء من هذه المعاني الجيدة في العربية توجد أو يوجد في هذا الاستعمال العامي الدارجي، لكن صار بينهم هذا بين العرب الآن هكذا. نعم. قال: فقالت يمين الله ما لك حيلة وإن أرى عنك الغواية تنجلي. فقالت يمين الله، هذا كلامها، فقالت لما وصل إليها، لما وصل إليها فقالت في هذا الوقت، فقالت يمين الله ها، أي قالت حالفة بالله ها، هذا المراد بالتركيب كهكذا، قالت يمين الله. فهل يمين منصوب على أنه مفعول به لقال؟ يصدق إذا كان يمين الله وهو مفرد لأنه مضاف ومضاف إليه، فهو مفرد في معنى الجمع أي أقسم بالله، وإذا كان كذلك أمكن أن ينصب، أن ينصب قال ها المفعول به إذا كان معنى الجملة، وتقدم لكم هذا إذا كان معنى الجملة، كما قال القائل: وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، قد قلتها. فلما كان هذا المفعول به وهو مفرد مفرد ونصبه في الفعل قال، وكان معنى هذا المفعول المفرد جملة، فصح، لأن الأصل في قال أنه لا ينصب أو لا يعمل إلا في الجمل، وتكون هذه الجملة محكية في محل نصب مقول القول، إلا إذا كان إلا إذا دخل نصب مفردا وهذا المفرد بمعنى الجملة كما هنا. فقالت يمين الله ها ما لك حيلة، ما لك حيلة، ما لك حيلة، أي أنت لا تعرف كيف تحتال في فعلك وفي مرامك أن تأتي في هذا الوقت، هذا ليس وقتا تأتي فيه، فما عندك حيلة، أي كانوا يقول أنت لست بإيش بذكي ظريف، هي تقول كذا ما لك حيلة. هذا من المعاني لقولي، من المعاني لقولها ما لك حيلة ها، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. لذلك قالت وما، قالت وما أيش إن أرى عنك الغواية، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي، ما إن أرى أي لا أرى، وما هنا نافية وإن زيدت. على كل حال مثل هذا إذا زيدت فإما أن يبطل النفي لما الأول ها فيفيد الإثبات ها، فيكون وما إن أرى أنك عنك الغواية تنجلي، أي أرى الغواية منجلية عنك، والغواية مصدر غوى أو غوي يغوى، ليس غوى، غوي يغوى أي ضل. ما أرى عنك الضلالة، الضلالة وعدم الاستقامة في الأفعال، ما أرى هذه الضلالة منجلية عنك، معناه أنت الضال، عملك ليس مستقيم، تتصرف هكذا، لماذا هذا؟ يتكلم هكذا، وهذا الرجل يسمع كل كلامها ويقول هاي تتكلم فقط، قل ما شئت أنا أتيت. وما إن أرى عنك الغواية تنجلي أي تنكشف، ها تنكشف وتذهب، فيقال الغواية بفتح الغين وليس الغواية بكسر الغين كما قد يقول بعضهم، وليس بجيد بفتح الغين الغواية، ها أي الضلالة وعدم الاستقامة. نعم شغل فعل منها من الغواية غوية أن يكون غوى يغوي، قال عز وجل أغوينا، لا أغوينا هذا هذا مزيد أغواه، ذاك أغواه يغويه، رأيت ذاك أغواه يغوي غوية أحفظ غوية، أما غوى فقد يكون لكن أحفظ غوية. نعم يكون ما لك حيلة، ما هنا حجابية، ما لك حيلة نافية على كل حال، هي نافية على كل حال، لكن إذا دخلت عليه إن يبطل عملها، ها إما نقول بطل عملها، ها الأولى أيوة، ما إن أرى ما لك حيلة، ما ل نعم ما لك حيلة، نعم نعم حجازية في ما لك حيلة، ولما لم يرتب في الذكر للجزئين ذهب عمل ما الحجازية، ما لك حيلة، ما حيلة لك، لو قالت كذا لاستقام النصب ما الحجازية للاسم والخبر، لكن قدم الخبر والجار المجرور على الاسم فبطل عملها، فصار مبتدا وخبرا، ما لك ما لك حيلة، فحيلة مبتدا مؤخر. نعم. ويقتصر في الباب تقديم الخبر إذا كان متعلقا بتقديم معمول الخبر. أيوة. لك أنا متعلق بالخبر. نعم متعلق نعم بالخبر هو يعني نعم لأنه لغة الجار المجرور في الأصل ما تجعله خبرا كما يقول أهل الكوفة، أو يكون متعلقا بمحذوف والخبر على أنه مشتق اسم وصف مشتق. ما حيلة كائنة لك أو موجودة لك، فحذف كائنة أو موجودة مثلا، فعلى كل هل لك يصب أن يتعلق بمحذوف، وهذا رأي أهل البصرة في مثل هذا. نعم أرى هنا قلبية، أيوة نعم نعم، شوف المعنى، ما إن أرى عنك الغواية تنجلي، رؤيا قلبية، المعنى يؤيد هذا أو السياق يؤيد هذا، لأن الغواية في الحقيقة أمر معنوي، اسم معنى له آثار في الخارج، والآثار قد تكون مرئية، وهو أطلق نفس المصدر فيكون فتكون الرؤية أو الرؤية قلبية، أعتقد ذلك ما أعتقد ذلك كيف، فيكون معنى الاعتقاد مثلا فتكون قلبية الرؤية. نعم مفعول ثاني هنا جملة، مفعول ثاني جملة، أين مفعول ثاني؟ مفعول ثاني لأرى، أي نعم، ما إن أرى عنك الغواية، نعم منجلية تنجليها للجملة في محل نصب خبر أو مفعول ثالث. نعم الغواية في لغة ثانية الغياية، الغياية نعم، لكن الوقت المشهور هي الغواية، الغياية لا أحفظه هذا، لكن المشهور هو غواية، غياية هذا لعله من الغي، لعل فعله يكون غيا، هو لا هو نفسه نفسه غيا، فغاوية يغوى تقول غويا ثم تقلب الياء الواو ياء وتلقم في الياء فيصير غيا. نعم يصير غيا ليس بياء. نعم أما هذه تقول غيا فيكون أصله غيا ياء إذا ثبت هذا غيا ياء. نعم.